سالك بفضلك والحبيب المقرب طه الرؤوف الرحيم ألا طه الرؤوف الرحيم اغفر ذنوبي واصلح كل ما قد تخرب لأنك بحالي عليم ألا لأنك بحالي عليم بسيد الرسل هادينا وساعده لنا تحيي العظام الرميم ألا تحيي العظام الرميم بالمصطفى الهاشمي قلبي عشق فيك قد حب بشوق مزعج عظيم ألا بشوق مزعج عظيم هيا افتح الباب للعبد الذي جاء وطرب واقف ببابك مقيم ألا واقف ببابك مقيم يا الله تمم لنا بالمصطفى كل ما طلب يا ربنا يا كريم ألا يا ربنا يا كريم واختم لنا العمر بالحسنى وثبت لنا رب صراطك المستقيم ألا صراطك المستقيم والختم صلوا على الشافع لمن كان أذنب ما هب ريح النسيم ألا ما هب ريح النسيم وله وصحبه قد تقرب من وقت سابق قديم ألا من وقت سابق قديم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث بعيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه، نفعنا به وبكم في الدارين آمين. قال: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب وابن أبي نجيح. ثم اشتكى عينه قبل هذا. باب المحرم اشتكى عينه قرأنا. باب المحرم يحلق رأسه اشتكى عينه قرأنا اللي قبل الباب. باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان فقال: اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمدها بالصبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والسند المتصل للإمام المحدث أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر. قال: هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان مسألة فقهية في الحج، وهي أنه إذا مرض الحاج واشتكى واحتاج إلى الدواء، وكان ذلك الدواء فيه شيء من الطيب، وهذا يشمل أنواعا من الأمراض وأنواعا من الجراحات، ولكن الذي ركز عليه هنا العين. فإذا اشتكى الحاج وهو في أثناء الإحرام بالحج أو العمرة من وجع في عينيه، وقال له الأطباء: لا بد أن تضمدها بالصبر الذي فيه شيء من الطيب. فإن ضمدها بالصبر هذا ليس فيه شيء. اتفق العلماء قال على جواز تضميد العين وغيره بالصبر وغيره مما ليس فيه طيب، ولكن إذا احتاج المريض لأن يجعل شيئا من الطيب في دوائه إما بإرشاد طبيب أو بالتجارب فيجوز له ذلك وليس عليه إثم، ولكن عليه الفدية في مذهب الإمام الشافعي، وهي عبارة عن يخير بين أن يطعم بين أن يذبح رأسا كالأضحية أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع في مكة أو يصوم 3 أيام. فالذبح والإطعام لا بد وأن يكون في مكة، وأما الصوم فيصح في أي مكان كان. لهذا قال اتفق العلماء على أن المحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الإمام الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة إذا كان بيكتحل مشان الزينة هذا يقول مع الكراهة، ومنعه جماعة ومن الإمام أحمد وإسحاق أن التزين في حالة الإحرام لا ينبغي لأن الحاج أشعث أغبر. وقال الإمام مالك في مذهبه قولين كالمذهبين، قيل تجب عليه الفدية وقيل لا تجب، بخلافة إذا كان فيه طيب فتجب الفدية عند الأكثرين. الله أعلم. تم. باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه. والطيب للمحرم يجوز قبل الإحرام، ويستحسن أن يكون في البدن فقط، وخصوصا في الأماكن التي هي مجمع الروائح الكريهة كالإبطين والرفغين وغير ذلك. أما في اللباس كالإحرام وغيره فلا ينبغي، بل كرهه جماعة لأنه يسبب له مشكلة، فأنه إذا طيب إحراماته ثم لبسها ثم نزعها الآن وجبت عليه الفدية على كل لبس، لأنه لبس ثوبا فيه ايش؟ فيه طيبة. ولهذا الأولى تركه في اللباس واقتصاره في الطيبة على البدن فقط. وهذا كله قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا يجوز. تم. باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب وابن أبي نجيح وحميد العرجي وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوجد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال أتؤذيك وأمك هذه؟ قال فقال نعم، فقال احلق وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع، أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. والله هذا غريب، القمل ساقط فوق راسه، كيف يلقمن هذا ومن يجي هذا؟ على كل حال هذا الحديث، هذا الباب عقده المؤلف أيضا لبيان الأعذار الذي تبيح للمحرم أن يعمل شيئا من محظورات الإحرام. فإذا كان من الأشياء التي تحرم على المحرم بالحجة والعمرة إزالة شيء من شعره وظفره، فلا يجوز أن يزيل شيئا من شعر رأسه أو شعر أي بدنه كان. ولكن إذا احتاج المحرم لأن يحلق رأسه لكثرة القمل، كثرة القمل الذي فيه. هذا الصحابي الجليل كعب بن عجرة رحمه الله كان اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، فمر عليه أو أنه في حجة الوداع، قال وهو بالحديبية وهي قرية قريبة من مكة سميت ببير فيها وهي مخففة، قال حديبية وحديبية سميت بذلك لأن فيها كثير من شجر الحدباء، ومر عليه وهو محرم يوجد تحت شجرة، نظر إليه فإذا بالقمل يتساقط من فوق رأسه. إن شاء الله كيف بعض الناس يكثر فيهم القمل؟ قيل أن بعض الصالحين قال لم يضحك في عمره إلا مرة، كثر القمل في ثوبه فأخرجه ووضعه في الشمس، فرأى القمل من كثرته يسحب الثوب إلى الظل، شاف الثوب يمشي بالنفس، عجيب إيش هذا؟ وإذا أبوء القمل من كثرة القمل الذي فيه اشتد عليه حر الشمس وصار يمشي إلى الظل. وهذا الصحابي رضي الله عنه كعب بن عجرة كثر القمل في رأسه وتساقط، وكان يعني إيش سبب تساقط؟ لأنه بسبب النار، كأنه شعر القمل بالحرارة حق النار فتساقط من رأسه. لو كان من النار لا ما بيسقط، لأن الشعر إذا كثر في الرأس ولم يحرص الإنسان على دهنه وترجيله وتطهيره يكثر فيه القمل، كأنما يربي الشعر إلا للقمل يعني. قال ويتولد غالبا القمل من العرق والوسخ. ولكن يقال كيف وجد القمل في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقولهم في الحديث كان عليه الصلاة والسلام يفلي ثوبه ويقصبه نعله، كيف يفلي ثوبه من القمل وهو النظيف الطاهر المطهر؟ قال العلماء احتمل أن يكون هذا القمل واحدة أو ثنتين يئن إليه من ثوب غيره، ليس من ثوبه ولا من بدنه، لأن بدنه طاهر المطهر وتفوح منه الروائح الطيبة صلى الله عليه وسلم، حتى أنه إذا مر في طريق يعرف الناس أنه قد مر في هذا الطريق. ولكن هذه قمرة واحدة أو اثنتين جينا إليه من ثوب غيره فتسربنا إليه، ويمكن كما كعب بن عجرة هذا أو مثال من الناس اللي يكثر فيهم القمر يعني. عندما رأى والغمر يتهافت من رأسه فقال له: أيؤذيك هوام رأسك وأنت محرم؟ قال: نعم. كيف أفعل يا رسول الله؟ قال: أحلقه. الآن شيء محظور محرم على المحرم حلق الرأس، ولكن أذين له للعذر، قال: أحلق رأسك، ما في عليه إثم، ولكن أخرج الفدية. خيره بين واحدة من ثلاثة أشياء، قال: إما أن تطعم فرقا وهو ستة أصع بين ستة مساكين، كل مسكين له نصف صاع، وهذا يجب أن يكون في مكة وعلى الفقراء والمساكين في مكة. والفرق ثلاثة أصع، أقسم ثلاثة على ستة، كل واحد له نصف صاع. قال له: أو صم ثلاثة أيام، هذا الصيام لا يتعين أن يكون بمكة، الأفضل أن يكون بمكة، أن اليوم في مكة بمائة ألف يوم، ولكن يجوز أن يكون في غيرها، ولا تجب الموالاة، ولكن تسأل عند الشافعي. أو تذبح نسيكة، وهذا أصعبها، أو تصعم تذبح نسيكة مثل الأضحية، وهذا يجب أن يكون بمكة أيضا، ويقسم مع الفقراء والمساكين. ولهذا قال له: إيه؟ أحلق وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة أصع، أو صم ثلاثة أيام، أو أنسك نسيكة، والنسيكة اسمها للغرمة. قال ابن نجيح: أو اذبح شافي بعض الله. فسمى القمر هوام، قال: لأنه يدب من الأخشاش، والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان إذا طال عهده بالتنظيف. يعني واحد مثلا، بعض الناس مسخين يمكن ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع ما يتغسل، اللهم كان يوم الجمعة، إيش النتيجة؟ وتطلع منه الروائح العفنة، لو صلى جنبك بيكسر راسك من الروائح الكريهة حقه، تجده عبس وسخ، تنفع منه الروائح الكريهة، ولا يبغى يتغسل ولا يبغى يتنظف، هذا خطأ. فلهذا ينبغي الإنسان، قال بعض العلماء أنه يسن الغسل بمقابع الخير وليل الإخوان، وعلى هذا بيسن كل يوم، وأما يوم الجمعة هذا جزء معروف وهو أفضل الأغسال. قال: وقد عين في كثير من الروايات أنها القمر. فإذا ثبت أن الفرق ثلاثة أصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث غار، إذا فإن من قال أن الصاع ثمان أرطال، فيحلق رأسه وعليه الكفارة. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المحرم إذا حلق أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه وتطيب فعليه الكفارة، بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الشيخ المؤيد الله في دارين آمين رضي الله عنكم: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر تنفذ الخطايا كما تنفذ الشجرة ورقها. رواه الإمام أحمد البخاري في الأدب عن أنس، وقال: حديث حسن. وقال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر تنفذ الخطايا كما تنفذ الشجرة ورقها. هذا من أفضل الأذكار الذي ينبغي للإنسان أن يعمل له منها وردا كل يوم على الأقل مئة مرة، وهي الباقيات الصالحات. قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، على الأقل مئة مرة. لهذا من أوراد السلف الصالح في ورد الإمام الحداد: مئة من سبحان الله وبحمده، ومئة من سبحان الله العظيم وبحمده، ومئة من سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وفي رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ومئة من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الذي رتبه الإمام الحداد في ورده. ولكن لما رأى المتأخرون الحيف طاهر بن حسين مطار يا عبد الله بن حسين مطار، رأوا أن هذا فيه ربما صعوبة على العوام، أبدلوه بهذا الذكر: سبحان الله عظيم خلق السماء سبحان الله عدد ما خلق الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما خلق، يعني ذلك هذا بدل هذا. فإذا أمكنك يا من يقرأ ورد الإمام الحسن أن تجمع بين هذا وهذا فذلك أكمل. فهذه البقيات الصالحات يمكن تضيف إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبذلك تجمع في هذا الذكر بين خمسة أذكار: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوغلة، كل ذكر له فضل عظيم. فإذا جئت بمئة من المجموعة كأنك أتيت بكل واحد من مئة. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سعدا ضغط في قبره ضغطة فسألت الله تعالى أن يخفف عنه. رواه الإمام الطبراني عن ابن عمر وقال: حديث حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه ضغطة القبر، القبر نسأل الله يجعل قبورنا وإياكم روضة من رياض الجنة. هناك فيه فتنة القبر وهناك ضغطة القبر. أما فتنة القبر فهي فتنة منكر ونكير، وهما يسألان كل واحد صغيرا كان أو كبيرا، صالحا أو طالحا، مهما كان، حتى الأطفال على خلاف، فيقولان إلى من ربك، ويقال طعن في السؤال، بدل ما يقولون من نبيك يقولون ماذا تقول في هذا الرجل الذي جاء يدعي أنه رسول الله، إيش كيف رأيك فيه؟ إن كان موفقا يقول هو رسول الله، آمنت به وصدقت به. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في خير عاوية، يحفظنا وإياكم من فتنة القبر ومن ضغطة القبر ومن عذاب القبر. فإذا أجاب على الأسئلة الخمسة يقولان له: نمك نومة العروس. ثم يقولان له: أتحب أن ترى منزلك في الجنة؟ يقول: نعم. فيكشف له الحجاب فيرى مكانه أولا في النار لو أنه كفر. يقولان له: هذا محلك في جهنم لو أنك كفرت، لكن انظر لك بديل وهو مكانك في الجنة. فيرى مكانه في الجنة فيفرح، فيقول: دعوني أدخله الآن. يقولان لو ستدخله في المستقبل بعد يوم القيامة. ثم يقول: أعطونا فرصة أرجع إلى أهلي خبرهم بما رأيت. يقولان: لا، من مات لا يعود. وأما إذا كان الميت هذا كافر أو عاصي أو فاسق وتلقلك في السؤال يضربانه ضربة، قال بمجمع من الحديد، قال وردت فيها أحاديث كثيرة، وتكون الضربة قالوا بين أذنيه وكتفيه، وفي ذلك الدليل على أن العذاب قبر ونعيم للروح والجسد وإن تمزق الجسد. ثم يقولان له: أتحب أن ترى مكانك من النار؟ يقولنا فيرى مكان أولا في الجنة. يقولون: هذا مكانك في الجنة لو أنك آمنت ولم تكفر، ولكن بما أنك كفرت فلك بديل وهو مكان في النار. فيرى مكانه في جهنم فيزداد حسرة إلى حسرة. فيقول لهم: دعوني أرجع وأتوب وأصلي. وقال: لا، من مات لا يعود، نسأل الله العافية والسلامة. هذه هي فتنة القبر. وأما ضغطة القبر كما سمعنا، وهي أن الأرض الذي خلق منها الإنسان فإنه يحتاج، فإنه عندما يعود إليها ويدفن فيها تكون مشتاقة إليه، كمثل الأم الحنون التي فقدت ولدها مدة طويلة، فلما وجدته ضمته إليها ضمة قوية. وهكذا القبر تضم الإنسان ضمة، إما أن تكون ضمة ضمت عذاب كضمة الكفار والفسقاء حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله عز وجل، وإما أن تكون ضمة خفيفة جدا، وإما أن تكون ضمة كلا شيئا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من ضغطة القبر ومن فتنة القبر. فهذا سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لهم إن سعد بن معاذ قد ضمه القبر ضمة، طلبت من الله أن يخفف عنه. وفي الحديث: إن للقبر إذا ضغطه لو حد ما ينجو منها لنا قام منها سعد بن معاذ اهتز لموت عاشر الرحمن. يقول بعض المحدثين قال سبب في هذا الضغط كأنه كان عنده تقصير في الطهور أحيانا في الوضوء، فلهذا جعل له ذلك كفارة حتى لا يكون عليه شيء في الآخرة، وقيل غير ذلك. ولما دفن سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام عند دفنه جالس بقرب القبر فضحك، قال بعض حقك يا رسول الله؟ قال إن ابن إبراهيم جاءه الملكان وسأل من ربه؟ قال الله. ثم قال له من نبيك؟ قال عجيب، تسألاني عن رجل هو أبي؟ إيش هذا؟ قال فانصرف وترك، فضحك صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا سيدنا زين قال لما دفن إلى أن كان عند أصاب شيء من ضغطة القبر فاستغفر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله إن شاء الله يصرف عنا، ما فينا حطاقة لا لضغطة القبر ولا لفتنة القبر ولا لعذاب القبر. نسأل الله يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وإن كنا مقصرين في شيء نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ذلك في الدنيا قبل الآخرة. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة، وقال حديث صحيح. سمعت سورة تبارك هذه سورة 30 آية، تسمى السورة المنجية، تنجي صاحبها من عذاب القبر وتدافع عن صاحبها في القبر حتى تخلصه من عذاب القبر. لهذا ينبغي لنا أن نضيف عليها كل ليلة. ولهذا قال سمعنا إن سورة في القرآن 30 آية دافعت عن صاحبها في القبر حتى خلصها. هذا الدفاع المشارع قال الإمام السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمنثور ذكر هذا، قال إنه دفن رجل كان مواظبا كل ليلة على سورة تبارك، ولكنه عنده خربطة في بعض الأشياء، تقصير في بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات كما ذحين بعض الناس وكذا، خير لكنه مثل الديك صرخة في السلة وصرخة في المطهر، ساعة يطهر ساعة ينجس، أنواع وأشكال. وكم تحت الستار تجد الناس يحضرون المجالس ويحضرون لما تشوف إذا كأنه ملك، لكن لما تبحث من وراء الستار تجده مخربط يعمل حاجات، شيء صغير وشيء كبير، وبعضهم إذا سافر إلى الخارج. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الهدى. وقال حدث يا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي أقبضنا على خير منه، وعم أصولا والفروع برحمة، وأهلا وأولادا وكل غرابة، وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبة، فيمقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينه. وغالب المعاصي تأتي إما من جهة المال أو من جهة الشهوة أو من جهة العقيدة غالبا. فالحاصل هذا الرجل مات وجاءت وكان مواظبا كل ليلة على سورة، فاختلف في ملائكة العذاب، جاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فملائكة الرحمة تريد أن تثيبه على أعمال الصالحة، وملائكة العذاب تريد أن تعذبه وتدينه بما يعمل من المخالفة. فبينما هما كذلك وإذا بسورة تبارك الملك تجسدت وظهرت في القبر وتكلمت وقالت لملائكة العذاب لا سبيل لكم إلى صاحبي أبدا انصرفوا. قالوا لها هذا يعمل ويسوي لابد احنا نعذب. قالت لا يمكن، هذا يقرأني كل ليلة تعرف تتكلم. وأخيرا أرسل الله ملك يحكم بينه وقال لملائكة العذاب قفوا عن تعذيبه، ولتصعد سورة تبارك إلى السماء وتسكت تحت العرش وتناجي ربها، فإن عفا وقبل شفاعتها في صاحبها فذلك، وإلا فعذبه. قالوا مرحبا، فصعدت سورة تبارك وسجدت تحت العرش وقالت: إلهي وسيدي، إنني سورة في كتابك وملائكتك لا يحترموني ولا يقدروني، إنني السورة المنجية الذي ينجي المواظب على قراءتي من العذاب، وإن فلان أبو فلان مات وهو يقرأني كل ليلة. فجاء ملائكة العذاب ليعذبوه، فإما تشفعني فيه فذاك، وإلا أحسن امحني من القرآن، ما لي حاجة أن أكون في كتابك وهذول ما يقدرون ما يحترمونه. فقال الله لها: أهبطي إلى الأرض قد شفعناك فيه. فنزلت فقبلت شفاعتها وانصرف عنها ملائكة العذاب. فلهذا قال: جادلت عن صاحبها. هو هذا الرجال، الله أعلم متى وقع من هو هذا وفي أي بلاد، الله أعلم. ما الأيام دي ما شاء الله تقع بكثرة الأيام دي. يعني في ناس يقرؤون أو يخربطون شيء كذا وشيء كذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة، وقال: حديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شرار أمتي أجرأهم على صحابتي. رواه ابن عدي عن عائشة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة من يخاف الناس من شره. رواه الإمام الطبراني في الأوسط عن أنس، وقال: حديث صحيح. سمعنا هذا الحديث: إن شرار أمتي، يعني إن من شرار أمتي من على أصحابي، أجرأهم على صحابتي، أجرأهم على صحابتي. هذا إنذار لهؤلاء الناس الذين يتكلمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونه ويتكلمون عليهم، وربما بعضهم يتقرب إلى الله بلعن أبي بكر وعمر. هذه الشقاوة كيف، فاحذر أن تكون منهم، فاحذر أن يغروك بالدولارات أو بالريالات السعودية مش اليمنية. وهنا بعض الناس يعني ينخدع للمال، خصوصا إذا رجع الإنسان إلى بلاده أو سكن في حي كل أو أكثر أهله من هذا النوع. والغالب أن الذين يسبون الصحابة هؤلاء كثير منهم عند الموت يموتون على سوء الخاتمة، وربما تعرض أحد على أحد كلمة التوحيد ويموت مرتدا، أعاذنا الله منه. وكم وقعت شاهدنا في عدن، حضرنا مرة وفاة شخص من هذا النوع في عدن، يلقنون لا إله إلا الله ويقولون نو نو نو، لا إله إلا الله نو نو نو، لما كان آخر كلام هذا ما يتكلم الإنجليزي، حتى عند الوادي يتكلم بالإنجليزي، أسأل الله عافية. وبعضهم هكذا تختم له الخاتمة وهو مرتكب معصية، متلبس معصية، مسكران. كان واحد يسب الإمام الغزالي في الكويت تاك، فمتعلم مثقف له شهرة له مجلات، فمات وهو سكران في المخبار وسوء الخاتمة. فالحذر، كل الحذر أن تزين لك نفسك الانتقاد على أولياء الله أو على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحببتهم فذاك، وإلا احفظ لسانك واصرف. لا، قال صاحب الحكم: إذا أراد الله سلب إيمان مؤمن صلته على أن يؤذي وليا لله، نسأل الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنت بحرب. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل عليه وعلى آله. إن شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة، وقال: حديث صحيح. يعني سكير عربيد ما حد يستانس يكلمه ولا حد يستانس يجالس، فهذا يعتبر من شرار الناس الذي تركه الناس اتقاء شره. نسأل الله يحفظنا وإياكم من الأشرار، من شر الأشرار ومن شر الأخيار كمان أيضا، حتى الأخيار لهم شر أيضا، نسأل الله يحفظنا من ذلك. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شر الرعاء الحطمة. رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن عائد بن عمرو، وقال: حديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه إن شر الرعاء الحطمة. هذا الإمام شوف شرح فرت هذا الشر. طيب، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شهابا اسم شيطان. رواه الإمام البيهقي عن عائشة، وقال: حديث ضعيف. وقال رسول الله صلى يعني الله عليه وسلم: شهاب، هذا كلمة شهاب اسم للجزء من النار، قالوا شهاب أصيبك بشهاب من النار، يعني هذا كره بعضها أن يسمى الإنسان باسم شهابا. نعم، ولكن أما شهاب الدين مضافة إلى الدين هذه ليس فيه شيء. نعم، مثل الوليد أيضا ورد أنه اسم من أسماء الشياطين، لهذا لا ينبغي أن تسمي ولدك الوليد. وقص على هذا خاص. وقال رسول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ومنهم الإمام عبد الله بن ابن أبي زكريا رضي الله عنه، روى الحافظ رحمه الله عن الأوزاعي قال: لم يكن بالشام رجل يفضل على ابن أبي زكريا. من هذا اسمه؟ عبد الله بن أبي زكريا. أشهر لقبه، عارفه. طيب، وقال: عالجت لساني 20 سنة قبل أن يستقيم لي، وفي رواية: عالجت الصمت 20 سنة فلم أقدر منه على ما أريد، وكان لا يذكر في مجلسه أحدا، يقول: إن ذكرتم الله عز وجل أعناكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم. وقال: والله للبس المسوح وسف الرماد والنوم على المزابل مع الكلاب لا يسير في مرافقة الأبرار. وقال ابن أبي زكريا: من قال سبحان الله وبحمده عند البرق لم تصبه صاعقة. من قال سبحان الله وبحمده عند البرق لم تصبه صاعقة. عجيب، يعني ينبغي إذا اشتد الرعود والبرق وكثرت الصواعق وخفت على نفسك ينبغي أن تقول هذا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. هذا مروي عن هذا التابع يا قريب، في رواية عن ابن عباس: من قال عند سماع الرعود الله سبحانه من يسبح الرعد وبحمده والملائكة من خيفته على كل شيء قدير، اللهم لا تهلكنا بغضبك ولا تقتلنا بعقابك وعافينا قبل ذلك، قال: فأصابته صاعقة فعلي ديته. وقال سيدنا جعفر الصادق: إن الصاعقة تصيب الطالح والصالح، قد تقع في مخمارة كما تقع في مسجد إلا ذاكر الله فهي لا تصيب. فلهذا ينبغي عند الرعود والبرق أن تغلق التلفزيون وتغلق الإذاعة، تغلق الأغاني، تشتغل بالذكر حتى لا تأتيك صاعقة دمر ودمر بيتك. وقع مرة وناس هكذا متطرفين رعود وبرق وذا هم التلفزيون والأغاني، فقعد صاعقة في البيت ضرت تعور منهم كثير وأصيب منها بسببها كثير، نسأل الله عليه وسلم. وقد أرشدنا ديننا إلى هذا الأشياء، هذا تحصين لك. تم. وقال حسان بن عطية: تذاكروا في مجلس فيه ابن أبي زكريا ومكحول أن العبد إذا عمل الخطيئة لم تكتب عليه 3 ساعات، فإن استغفر الله تعالى وإلا كتبت عليه. وقال ابن أبي زكريا: هذه الرواية 3 ساعات، بعض الروايات 6 ساعات يمهل العبد العاصي، فإذا تاب في خلال 6 ساعات أو 3 على رأي هذا التابع. وإلا هذا 6 ساعات، فإذا كان تاب خلاص، وإلا كتبت عليه سيئة واحدة. يقول صاحب الحسنات: اكتبها عليه بعد 6 ساعات، اكتبها عليه سيئة واحدة أراحنا الله منه. وكيف المهلة اللي يعطيها الله العاصي من عباده. طيب، وقال ابن أبي زكريا ما مسست دينارا. لكن هذا كان معصيته نادرة، هذه بعض الناس هو في معاصي 24 ساعة يمكن ما شاء الله معدل العلامات حق المعاصي حقه 100% دائما دائما يعصي دائما في معصية. أسأل الله عافية السلام، أسأل الله أن اللهم أوصلنا إلى مقام لا يعمل فيه قلبي ولا جوارحي مخالفة أبدا، ولا ينفق فيه قلبي وجوارحي عن عمل صالح أبدا. هذا مختصر دعاء الحبيب علي حبشي، ينبغي أن تدعو الله به دائما حتى تكون دائما محفوظا من المعاصي. تم. وقال ابن أبي زكريا ما مسست دينارا ولا درهما قط، ولا اشتريت شيئا ولا ساومته إلا مرة رأيت جوربين معلقين فقلت بكم هذا، ثم ذكرت فسكت. وكان من أبش الناس وأكثرهم تبسما، وكان له إخوة يكفونه. وقال لو خيرت بين أن أعمر 100 سنة في طاعة الله سبحانه وتعالى أو أقبض في يومي هذا أو ساعتي هذه، لاخترت أن أقبض في يومي هذا شوقا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الصالحين من عباده رضوان الله عليهم أجمعين. يعني بعض الصالحين بسبب كثرة استقامته وكثرة أعماله يشعر بشوق للقاء الله وإلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء آباء وأجداده الصالحين. ولهذا سمعنا هذا عبد زكريا بن عبد الله يقول إيه؟ لو خيرت بين أن أعمر 100 سنة بطاعة الله أو أقبض في يومي هذا لاخترت أن أقبض في يومي هذا أو أقبض في يومي هذا لاخترت أن أقبض وأموت ولا أعمر 100 سنة. لذلك قال بسبب كثرة اشتياقي لله ورسوله والسلف الصالحين. وهكذا سيدنا بلال بن أبي رباح قال لما كان في سكرات الموت يقول لهم وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. وكيف ودخل مرة سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه إلى بيتي بعد وفاة رسول الله وشعر الشعور بشوق شديد، يقول واشوقاه إلى رسول الله واشوقاه إليك يا سيدي يا رسول الله، وما زال هكذا ويبكي من شدة شوقه. هذه أشياء ذوقية ما يعرفها إلا أهلها، إحنا نصيبنا منها السماع بس، ولكن عسى يجعل الله لنا منها نصيب وافر في خير وعافية. تم. وكان عنده مصاحف كثيرة فقيل له في ذلك فقال أما واحد فأقرأ فيه والآخر للمرأة والآخر لابني، وكنت لا تراه أبدا إلا وثيابه كأنما غسلت يومئذ لشدة نقائها. أسند عن عبادة بن صامت وأبي الدرداء وأم الدرداء ومن التابعين عن رجاء بن حيوة رضي الله عنهم انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وكان رضي الله عنه يحكي عن بعض الأكابر أنه كان يميل إلى السماع وإلى الضرب بالعود، وكان السلطان في وقته ينهى عن ضرب العود واستعماله ويشدد في منعه وتحريمه، فلما كان في بعض الأوقات اشتاق ذلك الشيخ إلى السماع وخرج بعواد إلى البرية وأمره بضرب عوده، فورد عليه حال عظيم استغرقه، ثم لم يزل يميع جسده وتضمحل صورته حتى تحصل منه ضحضاح دم، فقام العواد لينظر فيه هل بقي من جسده بقية في ذلك الدم، فأدخل يده فأحس بشيء متجمد فيه فرفعه فإذا هو جواهر كبار، فجعل ينقيه حتى أخرج جميع ما فيه من تلك الجواهر ورجع إلى البلد، فلما رجع أظهر منها واحدة فتعجب منها من رآها لعزة وجود مثلها، فبلغ ذلك السلطان وأمر من يشتريها له وبذل فيها مالا كثيرا، ثم بحث من أين اشتريت فأخبر بأنها من فلان العواد، فسأل هل عاد عنده غيرها، فأظهر ما بقي عنده من ذلك، وبذل فيه السلطان أثمانا عزيزة وجعل ذلك الجوهر في تاجه. ثم بعد برهة من الدهر تولى سلطان آخر يقول بالسماع ويميل إليه، فضرب العود عنده يوما وهو لابس تاج السلطان الأول، فبينما هو كذلك إذ أحس بثقل التاج وبدم يسيل على وجهه، فأخرج التاج وطرحه، وإذا بشخص ينمو ويزيد حتى تكامل رجلا سويا، فعطس وحمد الله تعالى، فأخبرهم العواد بأصل القصة، فسبحان القادر على كل شيء. وكان رضي الله عنه غريبة يعني العقد البشري قد لا يستوعبها، ولكن لما أنها وردت عن الثقات نؤمن بها. طيب تم. وكان رضي الله عنه يحكي عن سيدنا الحبيب زين بن علوي الحبشي والد سيدنا أحمد بن زين أنه ولد له أولاد كثير وكانوا يموتون، فآخرهم ولد يسم فآخرهم ولد له ولد سمي سالما تفاؤلا بسلامته، فقدر الله أن توفي عليه فحزن عليه. بعضهم يسمي ولده الذي يريد التفاؤل بسلامة يسمي سالم، وآخر يسموه يحيى فسمى يحيى فمات، فقال وسميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رد أمر الله عنه سبيل. ولأن التفاؤل طيب ولكنها ليست مضمونة تحققها ووجودها. طيب. وتعب والده تعبا كثيرا جدا واشتد عليه أمره، فلقيه الشيخ المنور الشيخ عبد القادر بن الشيخ محمد بن أحمد شراحيل صاحب الغريب، وكان غريب، وكان صاحب من الغريب أبا شراحيل. أذل أبا شراحيل قبيلة تنسب إلى الصحابي القريب شرحبيل بن حسنة وقيل غيره، وغالبا كانوا موجودين في شباب، كانوا في علماء كثيرين، أما الآن الله أعلم. تم. وكان صاحبه وظننت أنه كان قاصدا عنده إلى بيته، فقال وألح عليه ورأى عليه الحزن والكآبة، فقال أريد نبش قبر ابني سالم وشمه أو نحو ذلك. وكان سيدنا أحمد حملا في بطن أمه، فقال له الشيخ عبد القادر لا تحزن ولا تجزع، والحمل الذي في بطن شريفة ذكر يكون له قدر كبير وشان عظيم، وسيرث مقام جده الشيخ أحمد الحبشي، ولعل ذلك كان السبب في تسميته أحمد والله أعلم. وكان الشيخ عبد القادر هذا معروفا بالكشف، فسلي عند ذلك سيد زين وخفف عنه، فرجع إلى بيته فولدت بعد ذلك الحبيب أحمد. وكان رضي الله عنه يحكي عن سيدنا هذه أيضا للحبيب أحمد بن زين الحبشي، والده كلما جاء له ولد مات، وكما كان من شدة حزن وغيبته آخر مولود من أراد أن يبحث قبره من شدة الغيرة، فلقيه بعض الصالحين قالوا لا تحزن، زوجتك حامل بولد سيكون له شأن عظيم، وهو الحي أحمد بن زين الحبشي هذا، فولد. وكان الحي أحمد بن زين الحبشي بشر به جده سيد أحمد بن محمد الحبشي، بشر به شيخه إن الشيخ بكر بن سالم، أمره أن يتزوج في الغرفة عند آل عباد، وسيوفى يأتي من ذريتك ولد يستشفى بريقه أو ما معناه. فلما خطب عند آل عباد في الغرفة قالوا له آل عباد ما نزوج إلا أولادنا على بناتنا وبناتنا على أولادنا، ولا نزوج من غيرهم أبدا. فسمعت البيت الذي خطبها سيد أحمد بن محمد الحبشي وأن والدها رفض ولم يقبل خطوبة سيد أحمد بن محمد الحبشي، فقامت توضت وصلت ركعتين عند أبوها، ولما قضى بالتشهد صارت تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل باعباد وعلى آلهم وصحبهم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل باعباد. فلما سلم قال ما ايش اللعب هذا بتلعبين في الصلاة؟ قالت ما العب الا آل باعباد عندك انت افضل من آل محمد، كيف يخطبني واحد من آل محمد ولا تقبله تقول لا تبغى واحد من آل باعباد؟ احسن نغير الصلاة نغير التشهد، نحن آل باعباد احسن من اليوم، بدل ما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل باعباد. دقت في راسها هو يقول الظاهر موت الزواج يعني. تو حالا قبل الخطوبة وزوجها عليه، فجميع الحبشية الآن في الدنيا كله من ذرية هذا البيت، وجاء من ذريته سيد الحي أحمد بن زين الحبشي رضي الله. قام أحمد بن هادي الحمدي، كم علماء تخرجوا من هذه القبيلة. شوف كيف السعادة إذا أراد الله. تمام، يقول كم من قصة خير من لحية. قال أن بعض النساء قالت بعض العلماء إنكم ظلمتم المرأة، ترجمتم للرجال ولم تترجموا للنساء، ثم أن ألفت كتاب ترجمت فيه نحو 500 مرأة سمته الدر المنثور في تراجم الحور، مطبوع طبعة قديمة، ترجمت فيه عدد من النساء. قال شاف لو كان النساء قال كمثل هذه لفضيلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. تم. وكان رضي الله عنه يحكي عن سيدنا الحبيب أحمد بن زين أنه قال طلبني سيدي الحبيب عبد الله الحداد يوما لتنزهي معه، فيا نفحات الله يا عطفاته ويا جذبات الحق جودي بزورتي. المنزلين دعوتي أجبنا قبلنا مذعنين لأمري سمعنا أطاعنا عن هدى وبصيرة أجابنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرة بصيرة فيا ربي ثابتنا على الحق والهدى والهدى ويا ربي أقبضنا على خير ملتي فيا ربي ثابتنا على الحق والهدى والهدى ويا ربي أقبضنا على خير ملتي ملتي والفروع برحمة برحمة وأهلا وصحابا وكل قرابتي قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلمين قام لك توحيدا من غير ريبتي وصلي وسلم دائما الدهر سرمدا سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي أمتي محمد المخصوص منك بفضلك بفضلك العظيم وانزال الكتاب وحكمتي وحكمتي. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سيدي العلامة محمد بن هادي السقاف: نفعنا الله به وبعلومه في الدارين، فالشجاعة ما الشجاعة غير صبر ساعة، قد مضى يومان ونحن في فرح منكم، لا تضيعونها بلا ثمرة، ونحن ما نقول لكم إلا رحمة بكم، ما نريد منكم تضيعون الوقت بلا فائدة، وإلا من لعب ومزح قبضنا بيده وأخرجناه من عندنا، لكن ما نريد ذلك، ما نريد منكم إلا تحصلون الخير من من تأدب في الصغر يشكر عليه فيما بعد في الكبر، اصبروا. وأما قراءتنا للبخاري إلا 7 أيام، نخطفها على الشيطان، والإنسان لو تأدب في مجلس واحد لأعطاه الله شيئا كثيرا ما يعلم به إلا فيما بعد، ويقع له من العلوم العقلية والنقلية بسبب أدبه الحظ الأوفى. وأما من أساء الأدب فيحرم الخير والبركة ويحرم العلم النافع، ولو كان عنده فهم وقريحة ما ينفع ذلك. وإذا حضرتم مجلس خير أو مدرس أو قراءة أو صلاة أو جئتم إلى مسجد تأدبوا، وإذا رأيتم أحدا يفرش أو يكنس اسكنوا واسكتوا ولا تتحركوا، الزموا الأدب، خلوا الهذيان واللغط، لا تقوموا للناس حصاف الطريق تمنعونهم الخير بسببكم، تحرمون الناس وتحرمون بركة المجالس الخيرية. وقد قال عند قراءة حديث جريج، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي فجاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: من جري، فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال الراعي: قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال: لا إلا من طين الحديث. في هذا الحديث فائدتان: الأولى أن صاحب التقوى إذا اشتد به الأمر جعل الله له مخرجا. انظروا إلى هذا، أنطق الله له الصبي في المهد. الثانية اشتمال على بر الوالدين وعظمه، وأن دعاءهما مقبول. انظروا إلى هذا دعت عليه أمه وهو في طاعة الله في صلاة، امتنع من الإجابة لولا أنه فيها أجابها، وقبل الله دعاءها وألهمها تخفيف الدعوة بسبب العبادة. لما دعت عليه قالت: أريه وجوه المومسات، أي الزانيات، ما دعت أن يقع في الزنا. وعند ذكر حديث جابر ووفاء دين أبيه، هذه القصة قصة يريج، هذا رجل صالح من بني إسرائيل، واستنبط العلماء من قصته هذه فوائد كثيرة ومسائل أصولية وفقهية وتوحيدية وغيرها. وخلاصة كما سمعنا القصة أن هذا الرجل من بني إسرائيل يتعبد في صومعة، والصومعة تلك الأيام بمنزلة المسجد في هذه الأيام أو الخلوة في المسجد. استمر هذا يتعبد، ودعته أمه وهو يصلي في صلاة نافلة. المفروض قالوا الأفضل إذا كان الإنسان يصلي صلاة فرض وناداه أحد والديه أو كلاهما، هذا الفرض لا يجوز قطعه إلا للضرورة، إذا كانت ضرورة فيجب قطعه. وأما إذا كان الصلاة نافلة ودعاه أحد والديه، فالأفضل أن يقطع الصلاة مراعاة لبر الوالدين، وخصوصا إذا كان عدم إجابتهما يشق عليه، وخصوصا إذا كان الوالدان كبار في السن لا يدركان بعض الأشياء، فلهذا الأولى إدخال السرور عليهما وإجابتهما. فكأن هذا الرجل ما راعى شعور والدته وهي تنادي يا جري وهو يصلي صلاة نافلة، مع أنه يقول روح حتى في شريعة بني إسرائيل، ولكن قال: يا رب صلاتي أو أمي، صلاتي أو أمي، ورجح جانب الصلاة. فغضبت عليه وأمه ودعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزانيات العاهرات. هذا مصيبة، قنبلة أعطتها مدمرة، ولكنها مصحوبة باللطف. ما قالت اللهم لا تمته حتى يقع في الزنا أو يكفر أو يرتد، مصيبة. لو دعت أخيرا تستجاب، لكن حتى تريه وجوها ممثلة. فصعدت الدعوة من أمه الصالحة واخترقت السماء واستجيبت. فمضت مدة، فلما أراد الله تحقيق دعوة أمه قدر الله مرت امرأة على صومعته وراودت عن نفسها فلم يرضى فانصرفت وهي غضبان وقالت هذا الذي ما يوافقني أن أوقعه في مشكلة. فذهبت إلى راعي غنم وراودته وطلبت منه أن يفعل بها فزنى بها فحملت من تلك الزنية. ولما وضعت ولدا من الزنا قلدي القبض عليها وسألها من أين لك هذا الولد؟ قالت من جري كذب، من جري هذاك صاحب الصومعة. هكذا هذا العابد الفاعل التارك كيف يتعبد وعاد ويزني؟ صدقوها، وكان المفروض أن لا يستعجلون ولكن يتأكدون، ولكن هكذا بعض الناس يستعجل. فعند ذلك بلغ الحاكم قالوا اسحبوه، هذا الذي يتعبد ويزني اسحبوه من صومعته إلينا. فسحبوه مسكين يسحبونه، فكان من الصدفة وهم يسحبونه مروا به على حي فيه عاهرات وزانيات معروفات، فنظر إليهن وتذكر دعوتهم فضحك. لما ضحك قالوا له مما تضحك؟ فأخبرهم بقصتي مع أمه وأخبرهم بدعوة أمه. فلما وقف بين يدي الحاكم ووجهت إليه التهمة قال أبدا أنا ما زنيت، ولكن ائتوني الآن بالطفل أخلي ينطق أمامكم. فلما جاءوا بالطفل وكزه في صرتي وقال له يا غلام ابن من أنت؟ من أبوك؟ قال لهم أبوي فلان بن فلان راعي الغنم في المكان الفلاني. عجيب، شوف عرفوا الحقيقة. فلما نطق الغلام ندم الحاكم وأقبلوا عليه قالوا يتمسحون به ويتبركون به. ثم أمر الحاكم برده إلى صومعته مكرما معززا، وأمر أن تبنى صومعته من الذهب. لما عرفها قال ابنها لي من التراب كما كانت، ودعوا من الراعي فأقر. عند ذلك أقاموا عليه الحاكم، أدبوه الله. استنبط قال من هذه القصة مسائل. الأول أنه ما ينبغي الإنسان يستعجل ويصدق بالدعايات وبالكلام بكلام الناس، وخصوصا في بلاد تكثر فيها الدعايات ومنها مدينة تريم. الخراط فيها ما شاء الله، لما قسم الله الخراط يمكن أعطاهم نص والنص بين بقية البلدان. ولهذا ينبغي لك أنك لا تصدق بالدعايات عن أي إنسان كان خير أو شر، ولكن عليك أنك تتأكد من صاحب الشأن نفسه. الشيء الثاني أنه ثبوت الكرامة للأولياء، فإن الطفل هذا الذي نطق كرامة وهو من الأطفال الذين تكلموا في المهد، ففي ذلك إثبات كرامات الأولياء بالدليل الصحيح، وأنه الإيمان بكرامات الأولياء واجب. والذي يفعل الكرامة ليس هو الولي، ولكن الله هو الذي يفعلها وهو على كل شيء قدير، يظهرها على يد من شاء من عباده. كما يستفاد منها أيضا أن بر الوالدين مهم، وأنه ينبغي الإنسان يحرص على إرضاء والديه دائما، وخصوصا في حالة الشيخوخة وفي حالة الكبر. هذا الإنسان ربما إذا كبر يصير طبعه صعب محين ومتعب، ما معك إلا الصبر، ما معك إلا أن تصبر وتراعيه وتراعي رغبته، تحاول دائما أن يكون فرحان منك سواء كان والد أو والدة، جد أم جدة، ودائما تطلب منهم الدعاء لك وأن يكونوا يدعوا لك في كل حالهم، لعلك تصادف ساعة إجابة فتنال الخير منه. كما يستفاد من القصة هذه جواز التبرك بالصالحين، فإن هؤلاء أقبلوا عليه يتمسحونه ويتبركون به. وهذا بناء على من قال شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينقضه أو إذا ورد في شرعنا ما يأيده، وقد ورد في شرعنا ما يأيد طلبة جواز التبرك بالأولياء والصالحين وآثارهم. كما يستفاد من القصة أيضا أن الصالحين في كل أمة موجودين من هذه الأمة في غيرها، ويستفاد غير ذلك أيضا منها، وقد شرح واستنتج الكثير منها في صحيح في فتح الباري شرح البخاري، وكذلك أيضا الإمام النووي شرحه. تم. وقال نفعنا الله به من حد عند ذكر حديث جابر رضي الله عنه ووفاء دين أبيه واستشفاعه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد اليهود شفاعته ما رد شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا لكونه يهودياً، ولو كان مسلماً ما رد شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان مقصود جابر قضاء دين أبيه ولا يريد الرجوع بشيء ولو تمره إلى داره، ولكن لما سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على البيادر وبرك على التمر تبارك وسلم غرماء أبيه كلهم ورجع بالتمر إلى داره، كان كأن لم ينقص منه شيء ببركته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوفاء دين أبيه وزيادة التمر كأنه لم ينقص منه شيء، فقال له اخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولأي شيء قال لجابر اخبر بذلك عمر؟ لأن سيدنا عمر تحمل بدين أبي جابر، لهذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخبره. ولما أخبره قال له سيدنا عمر لقد علمت حين مشى في البيادر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليباركن الله فيها. وقال عند ذلك في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه. الحديث في هذا الحديث فائدتان. في قصة جابر هذه خلاصتها أن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري ارتكبته ديون كثيرة من التمر يعني، وكانت تلك الديون أكثرها ليهودي وغيره، فمات سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري والده عبد الله قال، فجاء أهل الدين يطالبون الولد بالدين، ولم يكن مع سيدنا جابر من النخيل وما يكفي ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أمروا أنه يقطع التمر ويجمعه في البيادر. البيادر اسم للأماكن الذي يجمع فيها التمر، يقال له بيدر، يجمع على بيادر. فلما جمع التمر في البيادر جاء عليه الصلاة والسلام وبرك عليها كلها، وقال له كل من له شيء فليأتي، فجاء أنه فصار يعطيهم ويكيلهم حتى قضى الدين كله ولم ينقص من التمر شيء، معجزة له صلى الله عليه وسلم، كما قال منها تكثير القليل وبرء العليل، كما وقع له ذلك في غزوات كثيرة. فهنا ظهرت معجزته وبركته صلى الله عليه وسلم. والقصة الثانية هذا لاجل يشرع لأمته صلى الله عليه وسلم، يبين لهم جواز معاملة أهل الكتاب. لما قربت وفاته اقترض من أبو الشحم اليهودي مدا من الطعام، فأعطاه درعه رهنا في مقابل ذلك. هنا يستنتج من هذا مسائل كثيرة، منها جواز معاملة أهل الكتاب مع أن أموالهم مشبوهة، ويدل على أن المال المشبوه يجوز للإنسان أن يستولي عليه وأن يأخذه بطريقة شرعية طالما لم يكن أنه عينه حرام ولكنه مخلوط بالحرام. والدليل على هذا أن القرآن قد نص على أن أموال اليهود مشوهة بقوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت. وهذا اليهودي الطعام الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ورهان درعه هذا من مال اليهودي هو مشبوه، ولكن لما أنه ما هو عين الحلال إنما مشبوه. قال هنا استنبط العلماء أنه يجوز معاملة من أكثر ماله حرام أو أنه ماله مشبوه بالحرام، هذا من ناحية الجواز لا من ناحية الورع. ولهذا قال الإمام الغزالي بجواز ذلك، وألف ابن تيمية رسالة خاصة موجودة في آخر فتاواه أنه يرد على الذين يقولون بعدم وجود الحلال في هذا الزمان. قال المال المشروع يعتبر من الحلال، لكن الحرام بعينه هذا المال الذي بعت به عين قارورة خمر مثلا أو لحم خنزير، هذا بعينه حرام. وأما المخلوط بغيره فهو مال مشبوه. فمعاملة من أكثر ماله حرام أو بعض ماله حرام من ناحية الجواز يجوز، ومن ناحية الورع لا. وهذا القول هو الذي يخلص الناس اليوم من الشدة، لأن أكثر الأموال مشبوهة، نادر تخلصه تستخلص مال حلال خالص. فموظفات المرتبين، مشاهرات الموظفين والموظفات، حتى الصالحين من أين كلهم تجيرهم الفلوس؟ من البنوك، والأموال البنوك ما تعرف كيف مخلوطة بالحرام. هذا الوجه هو الذي يخلصك، لكن إذا تبغى تتورع وتحتاط ما في شيء، ذاك الله خير. فما تبغى تجد تقريبا مال حلال إلا قليل، ومنه الماء الذي ينزل من المطر والسمك الذي تصيده من البحر، هذا حلال بيقين. وما عدا ذلك أشوفه مخربط، وانت بصرك إن بقى تغمض مع المغمضين غمض، وإن بقى تتورع أصرك. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. اللهم أنك عفو كريم تحب الأمان. تم. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. الحديث في هذا الحديث فائدتان: الأولى جواز معاملة اليهود والنصارى، والثانية أنه لو اشتراه من مسلم لسامحه في القيمة ولم يطلب منه الثمن والرهن، وهذا كله منه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة وتعليم وإرشاد لأمته صلى الله عليه. وقال رضي الله عنكم، قال الحبيب عمر بن علي الكاف رحمه الله تعالى نفعني به بكم في الدارين آمين، في كتاب الصرح الممرد والفخر المعبد لآباء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أن قال في ترجمة النبي إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وآله وسلم: ولكن هذا التبكيت لم يفد معهم شيئا، بل إنهم لما رأوا أنهم قد قلبوا على أمرهم وخافوا افتضاح حالهم عدلوا عن الجدل والمناظرة وعمدوا إلى القوة يسترون بها هزيمتهم ويخفون باطلهم، وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وشرعوا يجمعون الحطب من هنا وهناك لإحراقه، وجعلوا ذلك قربانا لآلهتهم وبرا بمعبوداتهم، حتى إن المرأة منهم كانت إذا مرضت نذرت إن عوفيت لتجمعن حطبا لحريق إبراهيم، ومكثوا مدة يجمعون الحطب حتى تراكمت عواده وضاق المكان بأكوامه، ثم ابتنوا حظيرة واسعة وأشعلوا النار فيها فاضطرمت وتأججت واندلع لسانها وعلى لهيبها واحمر جمرها، ثم قيدوه ولم يجسر أحد منهم أن يتقدم ليلقيه فيها من شدة حرها، وتحيروا كيف يلقونه فصنعوا منجنيقا ووضعوه فيه وألقوه فيها، وقلبه بالإيمان مفعم وثقته بالله شديدة وأمله في النجاة وطيد، لذلك لم ترعه النار بل أقبل عليها بصدر راحب ونفس مطمئنة، فأنجاه الله منها وجعلها بردا وسلاما، ولم تحرق منه إلا الأوثاق، وبذلك صار حرها طليقا، ولما خبأ ضوها وانقشع دخانها وسكن أوارها وجدوه معافا سليما فعجبوا لحاله وانصرفوا عنه ناقمين وتواروا عن أعين الناس خجلين، وهكذا تمثلت الآية الكبرى والمعجزة العظمى، غالبوه بالجدل فغلبوا على أمرهم، فزعوا إلى القوة فرد الله كيدهم في نحورهم، ولجوا إلى النار فنزع الله منها طبعها ودفع عنها حرها، وأرادوا به كيدا فجعلهم الله من الأخسرين. بهر القوم بتلك الآية الكبرى حتى أوشكوا أن يسلموا له، زمامهم ويلقوا إليه قيادهم، ولكن بعضهم أثر ما يتطلب فيه من نعم الحياة وسوددها، وبعضهم خاف أن تمتد إليه أيدي الكفار والملحدين، لذلك لم يؤمن به إلا نفر قليل، كتموا إيمانهم عن القوم خوفا من الطغاة وحذرا من الموت. أما ملك من نمرود بن كنعان بن كوش فقد زاد طغيانه وعظم بهتانه، وكان قد ادعى الألوهية والعياذ بالله، فادعى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إليه وحاجه، فقال له: ما هذه الفتنة التي أيقظتها، وتلك النار التي أشعلتها، وما هذا الإله الذي تدعو إليه؟ هل تعرف ربا غيري وإله يستحق العبادة دوني؟ ألا ترى أني أصرف الأمور وأدبرها وأنقضها وأبرمها، فأمري نافذ وحكمي قاطع، فهل لا تجد لي مخالفا؟ فلماذا خرجت عن إجماعهم وانتقضت على معبوداتهم؟ وما ربك الذي تدعو إليه؟ ومن إلهك الذي تحث عليه؟ فأجاب إبراهيم صلى الله عليه وسلم على نبينا وعليه وسلم في ثلاثة جنان وطلاقة لسان: ربي الله الذي يحيي ويميت، فهو وحده الذي يمنح الحياة ويسلبها وينشئ الخلق ويفنيه، فألقمه الحجر وأفحمه بالحجة. ولكن النمرود أخذته العزة بالإثم فكابر وجادل بالباطل، وقال: أنا أحيي من أشاء بأمري، ما تزهق روحه ويحرم حياته، فلم يأتي ربك بدعاء ولم يفعل عجبا. وقد نأى في جوابي هذا عن ما ذكره إبراهيم من إنشاء الحياة وخلقها ومنحها وسلبها، ولجأ إلى المراوغة، ولكن كيف يستطيع الثبات لهذا الجاهل الغر أمام عزة النبوة الباهر؟ وقد أجابه إبراهيم بقوله: إن الله سخر الشمس وجعل لها نظاما لا تحيد عنه، فهو يأتي بها من المشرق، فإن كنت كما تدعي قديرا وكما زعمت إلها فغير النظام الذي جرت به سنة الله واقتضته إرادته، وآت بها من المغرب، وبهت الذي كفر إذ بان ضلاله وظهر كذبه وارتعدت فرائصه وبدت جهالته، فقد قرعته الحجة البالغة، وخاف إن هو عمله العداء أن يكتسح ملكه أو يقوض عرشه، فبقي يتربص به الدوائر وينتظر إلى أن تأتي الفرصة للانتقام منه، ثم بث عيونه ليحذر الناس اتباعه ويبعدوهم عن حضيرته. فكان إبراهيم على نبينا وعليه وسلم صلى الله على نبينا وعليه وسلم يرى من التضييق عليه والإضرار به ما يراه المصلحون في كل أمة، فضاقت نفسه بالمقام بينهم وارتأى الهجرة عنهم، وفر بدينه من تلك الأرض الجرداء التي لم يزدهر فيها نبته ولم يثمر فيها غرسه، وهاجر إلى أرض تنمو فيها دعوته ويخصب فيها بذره، وبرح قومه ووطنه بعد أن حقت عليهم كلمة العذاب، إذ لم يؤمنوا بعد إذ جاءهم الهدى، وجاحدوا بعد أن قامت البينة، وظل في مسيره حتى رحاله في فلسطين، وألقى عصاه في حران، ونزل بين ظهراني أهل هذه البلاد، فوجدهم يعبدون الكواكب من دون الله، فأراد أن يسبهم أن ينسبهم إلى خطئهم ويرشدهم إلى فساد اعتقاداتهم، فاختار لذلك سبل العقل وطريق الحجة، حتى إذا ما استبانوا الحق وتبين الرشد سلكوا سبيله واتبعوا دعوته. وبينما هو ذات ليلة وهو بين جماعة منهم، سيدنا إبراهيم خليل الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كان دعوته بداية أمره في العراق، وكان مقره في الموصل وقيل في غيرها، فدعا النمرود، وكان النمرود ممن حكم ملك العالم على خلافه، ويعبد هو وقومه الأصنام. فلما جرى منه ما جرى مع الأصنام كما ما تقدم في الجلسة الماضية، وأخيرا قرروا لما قام عليهم الحجة وقال لهم إن الذي كسر الأصنام هذا هو الإله الكبير غضب على الآلهة الصغار فكسرها. قالوا كيف يكسر وهو لا يقال؟ كيف تعبدون من لا ينطق؟ وأخيرا نكسوا على رؤوسهم وقالوا انصروا آلهتكم، فجمعوا فسجنوه ومكثوا يجمعون الحطب أشهر حتى امتلأ ما بين الجبلين، وكان ذلك في الموصف الأرى. فلما تجمع من العطب كمية كبيرة، أظن هذه سنة أو ما يقاربها العطب، وحتى أن المرأة منهم تنذر إذا ولدت وهي بعافية أن تشارك في جمع الحطب لحرق إبراهيم. شوف كيف الجهل كيف والطغيان. فلما تكامل الحطب وأشعر فيه النار، فارتفع لهيب النار في الفضاء مسافة، فأرادوا رمي، فكروا كيف ما لم يقدروا على رميه إلى وسط النار بكثرة ارتفاع لهيبها وشدة حرارتها، فاستمر له بالشيطان إبليس. شوف الشيطان ما يسيب عياله دائما يهتم بهم يعني. قال لهم اعملوا المنجنيك، وعلمهم صناعة المنجنيك، وبنوا بنيان مرتفعا، اجعلوا المنجنيك فوقه، وهاتوا بإبراهيم ورموا بالمنجنيك إلى بيت وسط النار. قال تعالى قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فلما فعلوا ذلك وقيدوه وجاؤوا به، فرماها المنجنيك في الفضاء مسافة مرتفعة، فجاءه جبريل وهو في الهواء، وقال يا إبراهيم ألك حاجة إلي؟ قال لا. قال ألك حاجة أسألك لها ربك؟ قال يجي هو علمه بحالي يغني عن سؤالي. شوف كيف هذه الشدة، شوف كيف قوة إيمان الأنبياء. فعند ذلك نادى الحق تبارك يا نار كوني بردا، أو قال بردا، فصارت النار في جميع الدنيا باردة ما حقدر يطبخ بها. ثم قال وسلاما، لو لم يقل وسلاما لأهلكته بشدة بردها. ثم صارت بردا وسلاما على جميع الناس، ما عادها تحرقه النار في تلك اللحظة. قال على إبراهيم خاص، فوقع في النار فصارت النار عليه بردا وسلاما، ولم تحرق النار منه إلا موضع القيود فقط. قال وجاه سيدنا جبريل إلى بقميص من الجنة وكرسي من الجنة وبأكل من الجنة، فصار في النار يأكل ويشرب، والكفار منتظرين إحراقه. فلما انتهى الحطب واحترق كله، وإذا بإبراهيم جالس على كرسي، والنمرود هذا عدو الله يتفرج من قصره عليه. قال عجيب من هذا عنده بيت وكرسي؟ فعند ذلك فشلوا، لما فشلوا وأسلم الكثير فلم يقدروا على التظاهر بالإيمان خوفا من النمرود، فأسلم الكثير سرا. ثم جاء النمرود، قال من كان هذا معك؟ قال هذا جبريل. قال كيف لم تحرق كذا؟ قال الله الذي أعبده جعل علي النار بردا وسلاما. شوف كيف حفظ الله السلام من الصحابة من أحرقه بعض الجبابرة، فجعل الله عليه النار بردا وسلاما. فلما ذلك خرج من النار سالما وآمن به بعض الناس، وبقي ما أسلموا معاندين كما يقول مثلا العراق الشقاق والنفاق، ما فهاجر من العراق إلى فلسطين واستقر هناك في حران وقيل في الخليل، ولهذا سميت الخليل. وجدهم يعبدون الكواكب فدعاهم إليها كما سيأتي في قصة. ولهذا بصبره على الذنب الله على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا يقال سيدنا إبراهيم بدنه للنيران وقلبه للرحمن وماله للضيفان، صلى الله على نبينا وعليه والله على خلاص. الله الله يا الله. والصلاة على المختار نور يا رسول الهدى واللي سكن في الحجون واهل بشر ليخص بسر مصون الله الله يا الله الله يا الله والصلاة على المختار من العيون أنتم أنتم ملاذي أنتم أنتم حصوني ما لي إلا إليكم يا سكوني الله الله, الله يا الله الله الله يا الله والصلاة على المختار نون العيون قد سرى حبكم في ظاهري والبطون خامر القلب والقالب وخالط غضوني الله الله يا الله الله الله والصلاة على المختار نور العيون لتذكرتكم يا سياد دمعت عيوني والوسن زال من عيني وجنب جفوني الله منسوب هيا انظروني نظرة الود لي تذهب هيا لي شجوني الله الله, الله يا في الغفل وفي فعل دوني في بطالة في سكراتها في مجوني الله الله خلفتني عن الأسلاف نفس الحروني كم وكم أوقفتني في معايب وهوني الله الله الله الله الله يا الله والصلاة الله الله يا الله الله الله يا الله والصلاة على المختار نور العيون الله الله يا الله الله الله يا الله والصلاة على المختار يا أهلي إني على أعتابكم فارحموني مرتجي فضلكم واقف عسى ترحموني الله الله, الله يا الله الله, الله يا الله والصلاة سلك يا الله بهم واللي سكن في الحجون تحسن الخاتمة يا رب عند المنون. الله الله يا الله الله الله يا الله والصلاة على المختار نور العيون والصلاة على المختار نور العيون عد ما لا حبارك في طهوب المزون. وسلم وبارك عليه.